عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام، ويتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. نعم، سبق أن شرعنا يا إخوة في شرح هذا الحديث، وبينا حكم بيع هذه الأصناف الأربعة: الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأن بيعها محرم بإجماع المسلمين، وتكلمنا عما يتعلق بهذا، وأشرنا في كلامنا عن بيع الأصنام إلى أن الصنم صورة شاخصة لها ظل تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس كل صورة صنما، فالصور المجردة ليست أصناما ولا تدخل في مسألة بيع الأصنام، وإنما تدخل في شيء آخر سأشير إليه اليوم إن شاء الله في الدرس. قال: فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن، أي تدهن بها السفن من الجانب الذي يلي الماء حتى لا يتخلل الماء إليها فتفسد، وكذلك بين الألواح لكي تسد المسام. قال: ويستصبح بها الناس، أي يضعونها في السرج حتى تضيء، وكان الناس قديما يستضيئون بالسرج، وكان السراج يوضع فيه الزيت ثم توضع فيه الفتيلة وتشعل بالنار وتضيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. لا، هو حرام. طيب، هو حرام. قال بعض أهل العلم: هو عائد إلى البيع، كأن السائل قال: أرأيت يا رسول الله بيع شحم الميتة فإنه ينتفع بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو حرام. وقال أصحاب هذا القول: إن الانتفاع بشحوم الميتة من غير بيع جائز، إن الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح جائز. لماذا؟ قالوا: لأنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينتفعون بها، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز. وقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام عائد إلى الانتفاع، عائد إلى الانتفاع. لماذا؟ قالوا: لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور إلى الضمير هو الانتفاع، وهو قولهم تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. إذن قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام، أي هذا الانتفاع حرام. وإذا كان الانتفاع حراما فإن بيعها حرام، فإن بيعها حرام، وهذا هو قول الجمهور، إن الانتفاع بشحوم الميتة حرام، وهو الراجح إن شاء الله لعموم تحريم الميتة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ويعود إلى أقرب مذكور وهو الانتفاع المذكور في الحديث. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، أي أذابوه. والمقصود أنهم أذابوا الشحوم لما حرمها الله عليهم، ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها، فجعلوا ذلك حيلة للتحايل على ما حرم الله. الله حرم عليهم الشحوم فماذا صنعوا؟ أذابوها، قالوا أصبحت ليست شحوما، ثم باعوها ثم أكلوا ثمنها. وفي هذا دليل يا إخوة على أن التحايل على ما حرم الله لا ينفع صاحبه شيئا، وأن الحيلة على ما حرم الله لا تجعل الحرام حلالا. ويفيد هذا الحديث العظيم تحريم بيع هذه الأمور الأربعة بالنص، ويفيد أصولا مأخوذة من ذلك. الأول أن ما حرمه الله حرم ثمنه، أن ما حرمه الله حرم ثمنه، فما ثبت أنه حرام فبيعه حرام. وهنا ننبه إلى مسائل تقع من الناس. بعض الناس مثلا يعتقد أن العطر الذي فيه الكولونيا أو الذي فيه الكحول حرام، أن العطر الذي فيه الكحول يعتقد أنه حرام، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. ولكن ماذا يفعل؟ يذهب ويشتريه لامرأته، هو ما يتطيب، ما يأخذ هذا العطر، ولكن يذهب ويشتريه لامرأته. وهنا مخالفتان. المخالفة الأولى أنك اعتقدت أنه حرام فلا يجوز أن تقدمه لغيرك، لأن الحرمة هنا ليست خاصة بالرجل، لأن الحرمة مبنية على أن فيه كحولا، وهذا يعم الرجل والمرأة. والأمر الثاني أنك اعتقدت أنه حرام فلا يجوز أن تعاوض عليه، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بعض الناس عنده مثلا تلفاز، أو عنده الدش أو الطبق، ثم يعتقد أنه حرام، فماذا يصنع؟ يذهب ويبيعه. ما دمت تعتقد أنه حرام فلا يجوز أن تقدمه إلى غيرك، ولا يجوز أن تعاوض عليه، فلا يجوز أن تبيعه. وهذه قضية مهمة جدا، ما حرمه الله فإن ثمنه حرام. الأصل الثاني أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، لأنه لما حرم بيع الخمر لأن منفعته محرمة، والأصنام لأنه لأن منفعتها محرمة أو لأنه لا منفعة فيها على الحقيقة، دل ذلك على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه. والأصناف هنا يا إخوة ثلاثة: قسم لا منفعة فيه مثل الحشرات، الحشرات ودود الأرض هذه لا منفعة فيها فلا يجوز بيعها، وقسم فيه منفعة لطائفة دون طائفة، في منفعة لبعض الناس فقط فيجوز بيعه لمن ينتفع به، لمن ينتفع به، مثل مثلا الحيات الثعابين والعقارب، هذه في العموم ليس فيها منفعة فلا يجوز للإنسان أن يشتريها أو يبيعها، ولكن ينتفع منها مثلا أهل التجارب العلمية وأهل المختبرات الذين يصنعون الأدوية، فهنا يجوز بيعها لهم لأن فيها منفعة في حقهم. وقسم يختلف فيه الناس هل فيه منفعة أو ليس فيه منفعة، بمعنى تختلف فيه أعراف الناس، فإذا كان الإنسان في بلد أو مكان يرون أنه لا منفعة فيه فلا يجوز أن يبيعه ولا يجوز أن يشتريه، وإذا كان الإنسان في بلد أو مكان يرون فيه منفعة فإنه يجوز بيعه. ومن ذلك مثلا طيور الزينة، هذه الطيور التي توضع في الأقفاص في البيوت، بعض الناس يرون ما فيها منفعة، في بعض البلدان لا يستعملونها ولا يرون فيها منفعة، لا يجوز بيعها هناك، وفي بعض البلدان يرونها منفعة ولا يرون شراءها سفها ولا يعيبون على من يشتريها، ففيها منفعة بالعرف، فإذ ذاك يجوز بيعها وشراؤها. فإذا عرفنا هذه الأصناف الثلاثة فإنه تستقيم لنا كثير من الأمور. ذلك مثلا السؤال الذي نسأل عنه دائما وهو مسألة بيع الأرقام المميزة في الهاتف أو بيع اللوحات المميزة، هذه في الحقيقة إذا نظرنا فيها مجردة ليس فيها منفعة، ليس هناك فرق بين أن يكون لوحة السيارة رقم واحد وبين أن تكون فيها كل أرقام الدنيا من حيث الانتفاع باللوحة، لكن قد تكون فيها منفعة لإنسان ما، مثل الأرقام المميزة، قد يقول إنسان مثلا والله أنا عندي الوالدة لا تحفظ الأرقام وأنا أريد رقما سهلا حتى تحفظه الوالدة وتستطيع أن تتصل عليه بسهولة، هنا في منفعة لهذا الرجل دون غيره، فيكون من القسم الثاني الذي يكون فيه منفعة لإنسان أو طائفة فيجوز بيعه لمن ينتفع به، وهكذا فيما يتعلق بهذا الأمر. الأصل الثالث أن ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه، أن ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه، مثل الشطرنج لعبة الشطرنج فيها منفعة اللعب والتسلية ونحو ذلك وتنمية كما يقولون الذكاء، ولكن هذه المنفعة محرمة لأن الشرع حرم الشطرنج على الصحيح، فيكون بيعها حراما، يكون بيع هذه الآلات لعب الشطرنج ونحوها يكون حراما. أو مثلا لعب اليانصيب الموجودة الآن ومنتشرة في الأسواق، الإنسان يشتري جهازا ويلعبون لعبة على طريقة اليانصيب، فهذه محرمة ولا يجوز بيعها. والأصل الرابع أن ما فيه منفعة تباح عند الاضطرار فقط لا يجوز بيعه، أن ما فيه منفعة تباح عند الاضطرار فقط لا يجوز بيعه، بل إذا كان هناك من يضطر إلى هذه المنفعة فإنها تبذل له بدون بيع، مثل ما قلنا في الميتة، إنسان جائع جوعا شديدا حتى كاد أن يهلك ويصير في الصحراء، فوجد أعرابيا عنده شاه ميتة ولا يجد غيرها، يجوز له أن يأكل منها، لكن لا يجوز للأعرابي أن يبيعها عليه، بل يجب على الأعرابي أن يخلي بينه وبينها ليأكل من هذه الميتة. فما فيه منفعة محرمة تباح عند الاضطرار لا يجوز بيعه حتى في حال الضرورة. هذه الأصول التي دل عليها هذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. نعم، جمهور العلماء على أنه إذا اختلف المتبايعان، والمتبايعان هما البائع والمشتري في الثمن، فقال أحدهما وهو البائع: بعتك السلعة ب20,000، وقال المشتري: اشتريت السلعة ب10,000. ولا بينة. طيب، متى يتصور هذا؟ يتصور هذا إذا كان البائع لم يقبض الثمن، فهو يطالب بالثمن، يقول للمشتري أعطني الثمن، فيقول المشتري خذ 10,000، قال البائع: لا، أنا بعتك 20,000. قال المشتري: أبدا، أنت بعتني هذه السلعة 10,000. ولا بينة، ليس هنا شهود، والسلعة موجودة قائمة. فالجمهور يقولون إن المتبايعين يتحالفان. ما معنى يتحالفان؟ يحلف البائع ثم يحلف المشتري. وصورة هذا أن يبدأ البائع فيحلف على ما قال، فيقول: يعني أقسم بالله أني مثلا بعتها 20,000. فإذا حلف البائع يقال للمشتري: إما أن تأخذها بما قال البائع وتكتفي بيمينه، وإما أن تحلف على ما ادعيت. فإذا قال: لا، أنا ما أرضى ب20,000، نقول له: احلف. فيقول: اقسم بالله اني اشتريتها 10,000. فاذا حلفا جميعا يرد البيع، يرد البيع ويفسخ، ويقال للمشتري رد السلعة، رد السلعة وفسخ البيع. وإن حلف أحدهما دون الآخر أمضي البيع على قول الحالف. يعني قلنا للبائع احلف أنك بعتها ب20,000، قال لا أنا ما أحلف. قلنا للمشتري تحلف أنك اشتريتها ب10,000، قال نعم أحلف. وقال أقسم بالله أني اشتريتها ب10,000، قالوا يمضى البيع على 10,000. إن حلف أحدهما دون الآخر، بمعنى أن الآخر أبى الحلف، يمضى البيع على قول من حلف. هذا قول الجمهور. ثم الجمهور يقولون إن البيع لا ينفسخ بمجرد الحلف، لا ينفسخ بمجرد الحلف، بل إذا حلف يصبح البيع جائزا. كيف هذا؟ ما معنى جائز؟ البيع يا إخوة بمجرد أن يتم يصبح لازما، يلزم البائع والمشتري. لكن إذا اختلف في قدر الثمن وحلف يعود البيع إلى كونه جائزا. ومعنى كونه جائزا أنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخه، يجوز لكل واحد منهما أن يفسخه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان، فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخه. والإمام مالك رحمه الله عنه رواية أن السلعة إذا كانت في يد المشتري فالقول قول المشتري، وإنما يتحالفان إذا كانت السلعة بيد البائع. هذا قول ثاني. طيب، قال بعض الفقهاء، وهذا القول الثالث، القول قول البائع أو يترادان، القول قول البائع أو يترادان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهما إذا اختلفا نقول للمشتري هذا قول البائع، فإما أن تمشي وتأخذه بقول البائع أو نفسخ العقد. ما نأخذ بقولك، أن تقول 10,000 ما نأخذ بقولك، نأخذ بقول البائع ب20,000. ترضى بقول البائع؟ إن قال رضيت أمضينا العقد، وإن قال لا فسخنا العقد، فسخنا العقد. وهذا أقرب الأقوال إلى لفظ الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، القول قال البائع، أو يتتاركان، أو يتتاركان. وقال بعض أهل العلم إن القول قول البائع مع يمينه، إن القول قول البائع مع يمينه، فإن حلف لزم البيع على قول البائع، وإلا فيتردان البيع. طيب يا إخوة، ما القول بين، ما الفرق بين القول الرابع والقول الثالث؟ الفرق الأول ليس فيه يمين وهذا فيه يمين. أيضا في القول الثالث المشتري لا يلزم بقول البائع بل يخير، إما يرضى بقول البائع أو يفسخ. أما في هذا القول إذا حلف البائع فإن المشتري يلزم بالبيع على قول البائع، يلزم بالبيع على قول البائع. وإذا لم يحلف البائع فإنهما يتتاركان. وهذا القول هو أصح الأقوال فيما يظهر لي والله أعلم، أن القول قول البائع مع يمينه، فإن حلف البائع لزم العقد وإلا فيتتارك. طيب، إن قال لي قائل ما الدليل على هذا القول؟ قلت الدليل هذا الحديث الذي معنا. فإن قال قائل هذا الحديث ليس فيه يمين، قلنا إن قاعدة الشريعة أن الذي يؤخذ بقوله في المعاملات لا بد مع قوله من اليمين، لأنه مدعي، لأنه مدعي. ولو أعطينا الناس بأقوالهم لادعى الناس أموال بعضهم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمن أخذنا بقوله فإنا نطالبه باليمين، وهذا أقرب يعني الأقوال للصواب فيما يظهر لي والله أعلم، وهو الأرجح من أقوال أهل العلم. إذن أرجح الأقوال في مسألة إذا اختلف المتبايعان في الثمن ولا بينة بينهما والسلعة موجودة، أن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف انقطع النزاع، وإذا لم يحلف فإنهما يتتاركان فيقول لكل واحد منهما الحق في الفسخ. طيب، أعود أقرب المسألة بدون ذكر الأقوال. إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس هناك بينة، قولنا ليس هناك بينة يخرج إذا كان هناك بينة فإنه يؤخذ بالبينة. فإذا لم يكن هناك بينة والسلعة قائمة وموجودة وتراضى البائع والمشتري على شيء، قال البائع السلعة بعشرين وقال المشتري السلعة بعشرة، فتراضيا على قول أحدهما أو على وسط بينهما أمضي البيع على ما تراضيا عليه، أمضي البيع على ما تراضيا عليه. وإن اتفق على الفسخ أصلا بدون يمين فسخ. إذا قال البائع للمشتري يا أخي اختلفنا في الثمن رد علي سلعتي وننهي الموضوع، وقال قبلت، خلاص يعمل بهذا ويفسخ العقد. لكن إذا اختلف ولم يرضيا بالفسخ نطلب من البائع أن يقسم على دعواه، فإن أقسم على دعواه لزم العقد على ما قال البائع، وإن لم يقسم على دعواه فإنا نخيرهما، إن شاء أمضيا العقد وإن شاء فسخ العقد وترد السلعة. هذا إذا كانت السلعة موجودة. طيب إذا كانت السلعة فاتت، كيف فاتت؟ إما تلفت، باعوا كيس أرز، كيس أرز بمئة على كلام البائع، وطبخ الأرز لضيوفه وأكلوه وانتهوا، فجاء البائع للمشتري قال هات قيمة الأرز، قال هذه خمسين أعطيك خمسين، قال لا أنا بعتك بمئة، قال أبدا بعتني بخمسين. الآن اختلف والسلعة فاتت ذهبت، فهنا قال بعض أهل العلم هي كما لو كانت السلعة قائمة، إلا أن المشتري يضمن القيمة، يضمن القيمة. طيب يا أخوة، لماذا لم يقولوا يضمن الثمن؟ لأنهم مختلفان في الثمن، لا يوجد ثمن نستطيع أن نرجع إليه، فقالوا يضمن السلعة بقيمتها. فنقول في السوق كيس الأرز هذا بكم؟ قالوا ب80، يرد المشتري 80. قالوا ب100، يرد المشتري 100. بقيت مسألة ذكرها الفقهاء، إذا كانت قيمة السلعة في السوق أعلى مما يدعيه البائع، البائع قال بعتك الأرز بكم؟ ب100. سألنا في السوق قالوا هذا الكيس 120. قيمة السلعة أعلى مما يدعيه البائع. قال بعض الفقهاء يأخذ القيمة، يضمن المشتري القيمة، لكن الذي عليه الأكثر وهو الصواب أنه لا يأخذ أكثر مما ادعى، لأنه هو بنفسه يقول أنا ما بعته بأكثر من 100. فإذا كان قيمة السلعة في السوق أكثر مما ادعاه فإنه لا يأخذ إلا ما ادعى وهو 100، وهو 100. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. بقي فقط أن أشير إلى إسناد هذا الحديث. هذا الحديث كما قال الحافظ رواه 5 وصححه الحاكم، والعلماء قد اختلفوا في إسناده، وصححه الألباني رحمه الله، وذكر ابن عبد البر أنه من الأحاديث المشتهرة المقبولة التي يغني اشتهارها عن صحة إسنادها. ذكر أنه من الأحاديث المشتهرة عند العلماء المقبولة التي يغني اشتهارها عن صحة إسنادها. والحديث فيما يظهر والله أعلم ثابت، وعليه العمل. نعم. قال رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا يدل على تحريم بيع الكلب، ونؤجل الكلام عليه قليلا إن شاء الله إلى الحديث القادم، حديث أبي الزبير عن جابر إن شاء الله. ومهر البغي، البغي والعياذ بالله هي الزانية، ومهرها هو ما تعطاه على زناها، ما تعطاه على زناها، فهو سحت حرام بإجماع الأمة. وحلوان الكاهن، الكاهن يا إخوة هو الذي يدعي علم المستقبلات ويخبر عن الأحوال الكائنات، هو الذي يدعي علم المستقبلات ويخبر عن الأحوال الكائنات، ويأتيه الناس يسألونه مثلا عن أمور غيبية، أنا سأسافر، ماذا يقع في هذا السفر؟ سأعقد صفقة، هل هذه الصفقة ناجحة أو خاسرة أو نحو ذلك؟ وهذا موجود اليوم بصور. وحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على الكهانة، وسمي حلوانا إما من قولهم حلوت الرجل أي أعطيته، بمعنى العطية، بمعنى العطية. وقيل من الحلاوة لأنه يأخذه بلا مقابل ولا تعب، يأخذه بلا مقابل ولا تعب، وهو حرام بإجماع العلماء. يقال فيه حلوان ويقال فيه حلوان، وهو حرام بإجماع العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل فيه ما يعطاه المنجم والضارب بالحصى، أيضا ما يعطاه قارئ الكف، فكلها داخلة في حلوان الكاهن وهي حرام بإجماع العلماء. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل، وهذا يدل يا إخوة على أن كلمة جمل كلمة عربية فصيحة، وليست كما قال بعض المعاصرين دخلت علينا من اللغة الإنجليزية. بعضهم يقولون إن كلمة جمل ليست فصيحة وإنما دخلت من اللغة الإنجليزية، وهذا غلط. فهذا جابر رضي الله عنه يسميه جملا، والجمل هو البعير. على جمل له أعيا أي أتعبه في السير، فسيره يعني كان دون غيره، فأراد أن يسيبه يعني أراد أن يتركه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، تغير حاله في السير. ثم قال: بعنيه بوقية، بفتح الواو، بعنيه بوقية بفتح الواو، ويقال أوقية، وأوقية في اللغة أشهر من وقية، أشهر من وقية، وهي مقدار معلوم من الدراهم. الوقية يعني قدرت ب40 درهما، وقد ورد اختلاف في الحقيقة في حديث جابر هذا في قيمة البعير. قال العلماء: لأن القيمة لم تكن مقصودة فلم يهتم الرواة بضبطها، ما يفرق أوقية 5 أواقي 100، ما يفرق، لا تؤثر في الحكم. قال: قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، يعني اشترطت ظهره إلى المدينة، وكان بينه وبين المدينة 3 ليال. فلما بلغت أي المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ المماكسة هي الحديث مع البائع لينقص الثمن. المماكسة الحديث مع البائع لينقص الثمن. أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث دليل على أن المماكسة في البيع جائزة، دليل على أن المماكسة في البيع جائزة. فتأتي مثلا تقول بكم هذه السلعة، فيقول بمئة، تقول لا بخمسين، فيقول لا إذن بتسعين، فتقول لا بسبعين، فهذه جائزة مع أنه ذكرت قيم مختلفة للسلعة لكنها قبل العقد، قبل العقد، وهي جائزة ولا تؤثر في العقد. وهذا الحديث يذكره العلماء يا إخوة في باب شروط التقييد في البيوع التي ذكرناها البارحة. هنا جابر رضي الله عنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب البعير إلى المدينة، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط. والعلماء في شروط التقييد في الجملة لهم ثلاثة أقوال. القول الأول: الأصل في شروط التقييد المنع والتحريم والبطلان إلا ما نص عليه. الأصل يقولون نمنع الشروط إلا ما جاء به النص فقط، وهذا مذهب الظاهرية. والقول الثاني: الأصل في الشروط المنع والبطلان إلا ما دل الدليل على جوازه. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يقول إلا ما دل النص، والثاني يقول ما دل الدليل، والدليل أوسع من النص، فقد يكون قياسا وقد يكون غير ذلك. وهذا مذهب في الجملة، مذهب الجمهور: المالكية، الحنفية، والمالكية والشافعية. والقول الثالث: الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما منعه الشرع، وهو مذهب الحنابلة، وهو الصحيح أن الأصل في الشروط الجواز والصحة إلا ما دل الشرع على منعه، لأن الشروط من العادات، والأصل في العادات الإباحة. طيب، الجمهور يمنعون الشروط لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرط في البيع. والجواب أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يرد في شيء من كتب السنة، لم يرد في شيء من كتب السنة. فالأصل في الشروط الجواز والصحة واللزوم إلا ما منع منه الشرع. وقد اختلف العلماء في هذا الذي ورد في حديث جابر، هل يصح أو لا يصح أن يشترط الإنسان ركوب المبيع مثلا؟ فقال بعضهم لا يجوز ولا يصح، لا يجوز ولا يصح، قلنا لهم طيب ماذا تفعلون بحديث جابر هذا؟ قالوا هذا ليس من باب البيع وإنما من باب الهبة، النبي صلى الله عليه وسلم وهبه، وهذا تأويل. وقال بعضهم يجوز القليل دون الكثير، مثل يجوز أن تشترط حملانه مثلا مسافة قريبة أو مدة قريبة، وقال بعضهم يجوز ما دامت المدة معلومة، وهذا الصحيح لأنه وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر هذا البيع، فإذا كانت المدة معلومة جاز، أما إذا كانت المدة غير معلومة فلا يجوز من أجل الجهالة. لو قال مثلا أبيعك السيارة 100,000 بشرط أن أركبها، وقال قبلت، يأتي بعد شهر يا شيخ عطنا، قال لا باقي، يأتي بعد 5 أشهر عطنا، قال لا باقي، أنا قلتك بشرط أن أركبها، هذه جهالة، والجهالة في البيوع ممنوعة، والجهالة في البيوع ممنوعة. وذلك كما قلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشروط في البيع جائزة صحيحة لازمة. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. نعم، قوله عن دبر يعني جعل عتق عبده معلقا بموته، فقال أنت حر إذا مت، فعلق عتقه بموته، هذا يسمى المدبر. المدبر عبد دبر بمعنى علقت حريته بموت سيده. طيب إذا دبر الإنسان العبد هل التدبير عقد لازم أو عقد جائز؟ ما معنى هذا؟ يعني إذا دبر الإنسان عبده هل له أن يرجع في هذا؟ قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر، بعد شهر أو شهرين قال لا خلاص ستبقى عبدا. من الفقهاء من يقول إنه عقد لازم ليس له أن يرجع فيه، ومن الفقهاء من يقول إنه عقد جائز. وما معنا هنا يتعلق بهذا وينبني على هذا، هل يجوز لمن دبر عبده أن يبيعه؟ إذا قلنا عقد لازم ليس له أن يبيعه، وإذا قلنا عقد جائز له أن يبيعه. وقد اختلف العلماء في بيع المدبر، فقال جمع من العلماء يجوز بيعه، وجعلوا بيعه رجوعا عن عتقه، وقالوا هذا عقد جائز. لماذا؟ قالوا لهذا الحديث، رجل علق عتق عبده بموته، فمن الذي باعه يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خير بيع وأشرفه، باعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ثمنه وقال أنفقه كذا وأنفقه كذا وأنفقه كذا. قالوا فدل ذلك على جواز بيع المدبر. وقال بعض الفقهاء لا يجوز بيعه. لماذا؟ قالوا لأنه عهد وعقد، وقد أمرنا بالوفاء بالعهود، وأمرنا بالوفاء بالعقود. طيب ماذا تفعلون في هذا الحديث الصحيح؟ أجابوا عن هذا يا إخوة بأن الرجل الذي دبر عبده هنا سفيه، يعني لا يحسن التصرف. من أين أخذتم أنه سفيه؟ قالوا أخذنا أنه سفيه من كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع عبده، لم يستأذنه ولم يطلب منه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم باع عنه العبد، ولا يجوز ذلك إلا إذا كان سفيها لا يحسن التصرف. وقال بعض الفقهاء لا يجوز بيعه إلا في حالتين. ما هما؟ قالوا إذا لم يكن للمدبر مال سواه، يعني رجل كل الذي يملك من الدنيا عبد، فعلق عتقه بموته، قالوا هذا يجوز بيعه. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي معنا، لأنه قال ولا مال له غيره. والحالة الثانية إذا كان على السيد دين ولا يوجد عنده ما يفي بالدين، يعني ليس عنده مال يفي بالدين، قالوا يباع هذا العبد من أجل وفاء الدين، وما عدا ذلك فلا يجوز. وهذا في الحقيقة قول أقرب إلى الأدلة. ألا نقف ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله نعم. أقول يا أخوة دلت السنة كالحديث الذي معنا هنا أنه يجوز بيع العبد المدبر في حال حاجة سيده إليه، كأن يكون عليه دين ولا يوجد عنده وفاء، أو لا مال له غير هذا العبد، وما عدا ذلك فلم يرد في السنة ما يدل على الجواز، ولكن جمهور أهل العلم وسعوا الأمر وقالوا إنه يجوز بيعه. لكن في الحقيقة إذا نظرنا إلى أن الشرع يتشوف إلى العتق حتى جعل الهزل فيه جدا، فإنه يظهر والله أعلم أنه إذا علق عتق عبده بموته يلزم هذا، فليس له أن يبيعه إلا عند الحاجة لورود الدليل، لورود الدليل. نعم. قال رحمه الله: وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. نعم. عن ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة، والفأرة الدابة المعروفة وهي فويسقة، أن فأرة وقعت في سمن، السمن معروف، وقعت في سمن فماتت فيه، إذن وقعت حية وماتت في داخل السمن، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. ألقوها أي الفأرة وما حولها من الثمن وكله. رواه البخاري. هنا لم يرد في الحديث هل السمن جامد أو مائع، وقال بعض أهل العلم أكثر سمن الحجاز مائع، لكن قال بعض العلماء وتنبهوا إلى أمر في الحديث، قالوا إن السمن هنا جامد. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقوها وما حولها، ولو كان السمن مائعا لما كان هناك ما حولها، لأن المائع يعني يتحرك بخلاف الجامد. وجاء في رواية الإمام أحمد والنسائي التصريح بأنه سمن جامد، والرواية صحيحة، والرواية صحيحة. ولكن جاء الحديث الذي بعده، لتقرأ لنا شيخ رفاعي. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها. هذا متفق مع الحديث السابق أو لا؟ متفق. وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا الاختلاف، وإن كان مائعا فلا تقربوا، هذه زيادة. قال رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. وقال البخاري غير محفوظ، يعني بهذه الزيادة. وضعفه ابن تيمية، بل أشار إلى أنه باطل، وقال الألباني إنه شاذ، حكم عليه بالشذوذ. وصححه النووي وأحمد شاكر. والناظر في دراسة إسناد هذا الحديث يجد أنه لا يثبت، وإن كان الحافظ بن حجر في الفتح ذكر طرقا، إلا أن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث لا يثبت، إما من جهة السند وإما من جهة المتن. وفي المسألة كلام طويل، لكن الوقت يضيق عنه، فالناظر في دراسة الإسناد يرى أن هناك خللا في إسناد هذا الحديث أو من جهة متنه. اتفق العلماء على أن الفأرة إذا وقعت في سمن جامد فماتت فيه، أو وقعت وهي ميتة مثلا أرقاها أحد فيه، أنها تلقى وما حولها ويؤكل السمن وينتفع به ويجوز بيعه. يعني عندنا سمن وقعت في فارة، هذا السمن جامد، وقعت الفارة فيه فماتت، نأخذ الفارة وما حولها نحته ونلقيه، ثم يجوز أن نأكل هذا السمن، يجوز أن نهديه لغيرنا، يجوز أن نبيعه، باتفاق العلماء. وذهب الجمهور إلى أن الفأرة إذا وقعت ميتة أو حية فماتت في سمن مائع، ونحوه كالخل مثلا أنه ينجس كله، أنه ينجس كله، وحكاه بعضهم إجماعا، وقالوا إن الخلاف شاذ، إن الخلاف شاذ. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه تلقى الفأرة وما حولها، فتحمل الفأرة وما حولها من السمن المائع ثم يؤكل وينتفع به، وأنها لا تنجسه إلا إذا غيرت أحد أوصافه، غيرت أحد أوصافه، فغيرت طعمه أو لونه أو رائحته، أما إذا لم يقع ذلك فإنها لا تنجسه. يقولون يا إخوة الزيت مثل الماء، والصحيح أن النجاسة لو وقعت في الماء ولو كان قليلا فلم تغير أحد أوصافه لا تنجسه، فكذلك وقوع الفأرة في الزيت، ولكن الواجب أن تخرج الفأرة وما حولها من الزيت المائع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لما؟ لأن الحديث الذي ورد فيه فلا تقربوه، وإن كان مائعا فلا تقربوه، غير ثابت، والذي ورد ألقوها وما حولها. وأما النجاسة فقد دلت الأدلة على أن النجاسة لا تنجس الشيء إذا لاقته، أعني لا تنجس الماء أو المائع إذا لاقته حتى تغير أحد أوصافه، إذن هو ليس بنجس إلا إذا تغيرت أحد أو إحدى صفاته، ولا يوجد دليل يمنع من بيعه أو أكله أو الانتفاع به، فيجوز بيعه ويجوز الانتفاع به ويجوز أكله بعد أن تلقى الفأرة وما حولها من الزيت، إلا في حالة واحدة. ما هي يا إخوة؟ أن تتغير إحدى صفاته فيصبح نجسا، فإذاك لا يجوز بيعه. وهذا أقرب والله أعلم، وهذا أقرب للرجحان والله أعلم. نعم. قال رحمه الله عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور، والسنور هو القط أو الهر، يسمى القط ويسمى الهر، وهو نوعان، إنسي بمعنى أليف يعيش مع الناس في البيوت، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الهر معروف، إذا جاء في البيت يتمسح في الثياب ويتمسح في المفارش ويشرب من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ونوع وحشي، نوع وحشي، ليس الإنسي الذي يعيش مع الناس في بيوتهم. وقد ذهب العلماء إلى جواز بيع الهر القط. بعضهم قال من غير كراهة يجوز بيعه من غير كراهة، وبعضهم قال يجوز بيعه مع الكراهة، يجوز بيعه مع الكراهة. طيب، قلنا لهم ماذا تعملون في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمنه؟ قالوا نحمل هذا على أن المقصود أن ثمنه دنيء وليس حراما، ثمن دنيء مثل أجرة الحجاب، دنيء وليس حراما، أو يحمل على الوحشي الذي لا ينتفع به الإنسان. أما الإنسي ففيه نفع إذ يأكل الفئران ويأكل الهوام وينظف البيت من هذه الحيوانات المؤذية، فيجوز بيعه وشراؤه. ولا أعرف أحدا من أهل العلم قال بتحريم بيعه، وذلك قال الطحاوي لم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء، ولكنه دنيء ليس حراما. ولكن بعض الفقهاء يقولون يجوز بيعه بلا كراهة، وبعضهم يقولون يكره بيعه لأن ثمنه دنيء. وأما ثمن الكلب، والكلب الحيوان المعروف، فقد تقدم معنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والكلب على قسمين، أو الكلاب على قسمين، كلاب يحرم اقتناؤها وكلاب يجوز اقتناؤها. الكلاب التي يجوز اقتناؤها كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراسة، وبعض أهل العلم قال كلب الصيد وكلب الحراسة، لأن الكلب مع الماشية يحرسها، والكلب في الحراسة في المزرعة يحرسها، ما يحرث وإنما يحرسها، فقالوا يجوز اقتناء الكلب للحراسة. وقاسوا على هذا ما لو كان عند الإنسان بيت ويخشى اللصوص واحتاج إلى اقتناء كلب ليحرس هذا البيت، قالوا يجوز قياسا على كلب الماشية والزرع. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الكلب الذي لم يؤذن في اقتنائه لا يجوز بيعه، لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، يعني معلما لصيد، أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، متفق عليه. طيب من أين أخذنا من هذا الحديث الدليل على عدم جواز بيعه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناءه، حرم اقتناءه، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اقتناءه فلا يجوز بيعه لوجهين، لا يجوز بيعه لوجهين. الوجه الأول أن الذي يبيعه لابد أن يقتنيه ولو جزءا من الوقت، وهو يحرم عليه أن يقتنيه. والوجه الثاني أن في بيعه إعانة على اقتنائه، واقتناؤه حرام ولا يجوز أن يعان على الحرام، يقول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، قال فإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا، فاملأ كفيه ترابا. رواه أبو داود وصححه النووي وابن حجر والألباني. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. ما المقصود؟ المقصود أنه لا قيمة له، أنه لا قيمة له. فإذا جاءك يقول أعطني ثمن الكلب، خذ تراب وحطه في يده، لأن التراب لا قيمة له. فدل ذلك على عدم جواز بيع الكلب غير المأذون في اقتنائه. بعض الفقهاء، وأذكره فقط يعني من باب العلم بالفقه، قال يجوز بيع الكلب الذي يمكن أن يعلم، يجوز بيع الكلب الذي يمكن أن يعلم، لأنه يمكن أن يعلم فيجوز اقتناؤه. لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز يعني بيعه. طيب، ثم اختلف العلماء في جواز بيع الكلب المأذون في اقتنائه، كلب الصيد. هل يجوز بيع كلب الصيد؟ هل يجوز بيع كلب الماشية؟ هل يجوز بيع كلب الزرع؟ اختلف العلماء، فذهب كثير منهم إلى حرمة بيعه، إلى حرمة بيعه. لماذا؟ قالوا لعموم النصوص، لعموم النصوص، فإنها عامة في ثمن الكلب. فقيل لهم فما تقولون في رواية النسائي إلا كلب صيد، وقد حسنها الألباني. يقول العلماء هذه الرواية ضعيفة، وقد انقلبت على الراوي، فإن الاستثناء جاء من الاقتناء وليس من البيع، وهذا الصواب، أن استثناء كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب ضعيف، ولم تصح بذلك الرواية. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز بيع الكلب المأذون في اقتنائه، قالوا للدليل، للأثر، للحديث والنظر. أما الأثر فقالوا رواية النسائي إلا كلب صيد، وهذا نص. وأما النظر فقالوا لما أذن الشرع في اقتنائه كأنه أذن في شرائه، لأن الغالب أن الإنسان لا يملكه إلا بالبيع والشراء، وأجاب المانعون عن الأثر بضعفه كما قلنا. وأما النظر فأجابوا وقالوا إنه يمكن بالتعليم، يمكن بالتعليم، فإذا أخذه الإنسان يعلمه فهو كالمعلم، ولا يلزم أن يكون ذلك بطريق الشراء. والمسألة يدخلها الاجتهاد في الحقيقة بالنسبة للكلب المعلم، لكن ترك هذا الباب أعني البيع والشراء فيها هو الأولى بالمسلم. وأنا أميل عند دراسة لهذه المسألة إلى تحريم بيعها لعموم النصوص، لعموم النصوص. طيب، قبل أن نختم، اختلف العلماء في من قتل كلبا مملوكا لمسلم هل يضمنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فليس له ثمن. طيب، لو كان الكلب مملوكا لمسلم فقتله مسلم، هل يضمن هذا الكلب؟ طبعا عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الكلب غير مأذون في اقتنائه، إنسان الله المستعان متأثر بالغرب، متأثر بكذا، ذهب إلى أوروبا شاف الناس تشتري كلابا، اشترى كلب وجاء به للكويت ووضعه في بيته وطول الليل ينبح، قام جاره وأطلق عليه النار قتل الكلب، هل يضمنه؟ طبعا هنا العلماء متفقون على أنه أساء بقتله، أساء بقتله، ليس له أن يقتله ما دام أنه في يد المسلم. ولكن جمهور أهل العلم يقولون لا يضمنه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس له ثمن، فكيف يضمنه؟ ليس له قيمة، الذي يبيعه لو جاء يريد الثمن ما نعطيه إلا التراب، فكيف يضمنه؟ والحنفية على قولهم بجواز بيعه يقولون يضمنه، يقولون يضمنه، لكن الراجح قول الجمهور أنه لا يضمن. أما إذا كان مأذونا في اقتنائه فقد اختلف العلماء في ضمانه إذا قتل، فقال بعض الفقهاء إنه لا يضمن لأنه لا قيمة له، لكن ذهب الأكثر إلى أنه يضمن. لماذا؟ لأنه مملوك ملكا صحيحا وفيه نفع، مملوك ملكا صحيحا لأن الشرع أذن فيه وفيه نفع، فإذا أتلفه على مالكه فإنه يضمنه. وقد أفتى بهذا عدد من الصحابة، وهذا الراجح أن الكلب المأذون في اقتنائه إذا قتله مسلم فإنه يضمنه، لما ذكرنا. أولا لفتاوى الصحابة، ثانيا لأنه مملوك ملكا صحيحا، ثالثا لأن فيه منفعة، رابعا لأن في تضمينه سدا لباب الاعتداء. أكثر الناس لا تزجرهم إلا العقوبة، فلو قلنا لهم لا ضمان عليكم تساهلوا في قتل الكلاب المأذون في اقتنائها. طيب سيسأل منكم سائل يقول كيف نعرف قيمته؟ نحن رجحنا أنه لا يجوز بيعه، كيف تعرف قيمته؟ قالوا تقدر قيمته، تقدر، فالحاكم الذي سيحكم بالضمان يقدر قيمة هذا الكلب بالنسبة لسنه لنفعه كم تساوي، فيضمن هذه القيمة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولعلنا نقف هنا لنكمل غدا إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.